الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي وفقنا إلى تعلم العلوم الدينية وهدانا إلى دين خير البرية. فالإنسان لو نظر إلى مشروع كهذه المدرسة وإلى فائدتها ونتيجتها في المستقبل لعرف أنها أعظم مشروع يمكن الإنسان أن يفيد الأمة من خلاله، لأننا رأينا في هذه الفترات وفي هذه المدة تقاصر همم الناس عن القراءة وعن طلب العلم وتكاسلهم عن ذلك، وساعد على ذلك كثرة المشاغل والحروب والانقطاعات والأوضاع الغير مستقرة في هذه البلاد بخصوصها وفي اليمن بشكل عام. فكاد العلم أن ينتهي وكادت مسيرة العلم أن تتوقف، وكاد العلماء حفظهم الله أن ينقرضوا. فنحن نرى العلماء المجتهدون الكبار يطعنوا في السن وضعفت قواهم وأصبحوا على مشارف الآخرة، ولا نرى هنالك البديل الذي يقوم بدورهم ويفيد الأمة كما أفادوها. وهذا هو ما دفع بمجموعة من العلماء فكرة إنشاء مدرسة الإمام مجد الدين محمد منصور المؤيدي رحمه الله رحمة الأبرار، وألحقنا به صالحين وجمع بيننا وبينه في جنات النعيم، على أساس أن تكون مدرسة علمية لها أهداف معينة. أولا أن تكون الدراسة منهجية، بمعنى أن الدراسة في الماضي كما نعرف جميعا تكون دراسة اختيارية وطوعية، وكل إنسان هو الذي يقرر الكتاب الذي يدرسه وعند أي المشايخ يدرس ويستمر في هذا العلم فترة طويلة ويهمل بقية العلوم الأخرى، وقد ينقطع عن هذا العلم وينتقل للعلم الآخر، وهكذا يكون الدراسة بشكل غير منتظم وغير ممنهج. فإما أن يكون الإنسان في مادة من المواد وفي قسم من الأقسام العلوم قد بلغ الرتبة العالية ولكنه في بقية العلوم صفر أو ضعيف جدا، لا يستطيع أن يحل مسألة من مسائله، وهذا ضعف في المجتهد، لأن المجتهد لابد أن يحيط بعلوم الاجتهاد جميعا حتى يستطيع أن يكون إنسان مجتهد يعرف أحكام الله ويعرف كيف يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة. فكانت هي أول فكرة لإنشاء مدرسة علمية في الزيدية بشكل عام في هذه الفترة، مدرسة كما قلنا تكون الدراسة فيها ممنهجة، بمعنى أن يكون هناك منهج معين على الطالب أن يدرسه في فترة معينة من الزمن. نرى في الماضي كان هناك الكثير من الناس يمكث يدرس 20 سنة وبعد 20 سنة تراه وهو ضعيف، وهذا مجرب يعني شاهدنا. كان هناك بعض الزملاء ندرس 10 سنين وترى بعد 10 سنين هو نفسه قبل 10 سنين، ليس هناك تطور ولا هناك استفادة من العلم، لأن العلم يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى مواصلة استمرار، وهذا أكثر ما كان يضيع الطلبة في الماضي هو عدم الاستمرار، سواء عدم الاستمرار من الطالب أو من الشيخ. أحيانا يأتي الإنسان يدرس الكتاب إلى منتصف الكتاب، وهذا معظم الناس جربها، ولا يكاد يكمل الكتاب. عندما يأتي في منتصف الكتاب إما أن يكون هناك شاغل للطالب أو شاغل للأستاذ فينقطع عن الدراسة سنة أو أشهر، ثم يعود ليدرس من حيث انتهى في الفترة الماضية، ويكون قد نسي ما درسه في الفترة الماضية، ويبدأ ولم يعد لديها الحصيلة العلمية التي قد كان حصلها في الماضي، فأصبح زراعة الإنسان الكسلان الذي يهتم بزراعته وبمزرعته فترة بسيطة ويدفع بها الأموال الطائلة ويحرثها ويبترها ويزرعها حتى إذا بدأت الأشجار في النمو تركها وسافر، فلم يأتي بعد فترة إلا وقد انتهى العمل الأول ويحتاج الزراعة إلى عمل من جديد، فلا هو الذي استمر حتى يصل إلى حد الثمرة ولا هو الذي سلم التعب والمشقة. وكذلك العلم إذا لم يكن هناك استمرار دائم، بمعنى أن يكون العلم والمشروع الذي يحمله الإنسان برأسه، يقوم الصبح ويفكر في العلم، يسرح إلى المدرسة وهو يفكر في العلم، يقرأ الدرس، ينتهي من الدرس وهو يفكر في العلم، يستغل أي وقت من فراغه في البحث، في المطالعة، في المراجعة، في التحصيل، في الحفظ. يعني إذا كان هناك تركيز على العلم ولو فترة بسيطة سنتين ثلاثة أربع، سيستفيد الإنسان أكثر من 20 سنة وهو بشكل متقطع وغير منتظم وغير مركز. فهذا هو الهدف الأول من المدرسة. الهدف الثاني كما قلنا الاستمرار، لأن كما قلنا كان هناك انقطاع يؤدي إلى فشل العملية التعليمية. فعندما تكون هناك مدرسة منتظمة سيستمر الدراسة، وقد رأينا والحمد لله كيف استمرت الدراسة في هذه السنوات الماضية ووصل الناس إلى مستويات لم يكونوا يصلوا إليها إلا في فترات طويلة وحتى بدون هذا التحصيل الذي وصلتم إليه أنتم. فالاستمرار هو أمر هام في الدراسة وفي العلم، ويجعل العلم يترسخ في ذهن الإنسان كالنقش في الحجر. عندما يعني يخدش الإنسان الحجر خدش بسيط فإنه سرعان ما يزول، عندما يتكرر الخدش أكثر من مرة في وقت متقارب فإنه يترك أثر أكبر، وعندما يحفر الإنسان في الحجر يعني يخدشها مرة بعد مرة بعد مرة بشكل متكرر ومتقارب فإنه يحصل في الحجر حفر لا يزول إلى عشرات السنين. هكذا العلم إذا الإنسان نقش المعلومة في رأسه وأعادها مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن ترسخ فإنها لا تزول ولو استمرت عشرات السنين. وعندما تكون مجرد طيف أو خيال مر في ذهن الإنسان فسرعان ما يزول. فلذا العلماء ينصحون بأن يحضر الإنسان الدرس أكثر من مرتين أو ثلاث، ثم يدرس على الشيخ، ثم يرجع لإعادته أكثر من مرة، هذا لكي ترسخ المعلومة في رأسه. فكيف إذا ذكرت هذه المعلومة ودرستها في هذا الكتاب 3 4 5 مرات، ثم في الكتاب الآخر 3 4 5 مرات، ثم في الكتاب الآخر، فهنا ستتجمع المعلومات وترسخ في ذهنك حتى ترسخ ولا تزول ولو استمرت فترة طويلة. فالاستمرار كما قلنا حصل والحمد لله، مع أن احنا أن أنشأت المدرسة في ظروف صعبة وأثناء حروب وتقطعات، يعني يكون الناس في الأغلب في تلك الظروف أو كل من رأيناه في تلك الظروف يكاد لا يقلب الكتاب أصلا، ولكن الحمد لله بوجود المدرسة كان مجرد ما تنتهي الحرب ويرجع الناس ترجع الدراسة ويستفيد الناس من ذلك الوقت في أسرع وقت. وأيضا كما قلنا من فوائد المدرسة أن الإنسان الذي كان يأتي ليطلب العلم كان يتصور أن العلم بحر لا طرف له وأنه سيبقى يدرس ويتعلم العلم لا نصل إلى 80 سنة ثم يكون عالم، يعني ليس هنالك له هدف محدد أو رؤية محددة للعلم. فعندما يكون هناك منهج معين تعرف أنك تنهي هذه المرحلة في فترة كذا، ثم هذه المرحلة في فترة كذا، ثم هذه المرحلة، ثم بعدها تصبح عالم، هذا يبعث في قلبك الأمل ويجعلك في نشاط لأن تقطع هذه المسافة. أنت عندما تكون في مرحلة ترى الهدف أمامك وتمضي، وكل ما مشيت رأيت قربك من الهدف تشجع ويكون لديك الدافع أكبر للمواصلة. لكن لو كنت في صحراء تمشي بلا هدى وكل ما مشيت لا تعرف هل قربت من الهدف أم ابتعدت عنه، فإنك ستصاب بالإحباط ولن يكون فيك ما يشجعك على الاستمرار. لكن عندما ينظم لك العلماء العلوم التي تحتاجها في كل مرحلة ويقول لك هذه المرحلة ستوصلك إلى مرحلة كذا وهذه إلى مرحلة كذا وهذه ستوصلك إلى مرحلة الاجتهاد، هنا طبعا الأمر متروك للإنسان نفسه، يعني ليس معنى أن المنهج هذا إذا كملته إني صرت إلى مرحلة الاجتهاد، لا، لابد أن أكون مهتم، لابد أن أكون ملازم، لابد أن أكون يعني ذو همة عالية في نفسي حتى أصل إلى هذا المرتبة. لكن حتى في الماضي لو كنت ذو همة عالية لا أدري متى أصل إلى العلم، ومتى أصل إلى مرتبة الإجتهاد، ومتى أصبح متمكن من استنباط الأحكام الشرعية، ومتى أستطيع الفتوى، ومتى أستطيع القضاء. يعني لا تعرف، وليس هناك من يقيمك ولا من يعني يضع لك مراحل تستطيع بعدها أن تقول أنك قد أتممت الدراسة التي يحتاجها الإنسان لكي يصبح عالم. فكما قلنا حدد الهدف وحددت الغاية، وهذا هو الواقع. يعني الواقع ليس أننا عندما نرى العلماء ولا نسمي عالما إلا من أصبح في 80 سنة، ليس معنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى 80 سنة لكي يصبح عالم. التاريخ يحكي لنا عن أناس وصلوا إلى مرحلة الإمامة في 18 من أعمارهم، إلى مرحلة الإمامة 18، وفي 20 وفي 25 وصلوا إلى مرحلة الإمامة، وهي من شروطها الاجتهاد. فإذا المسألة ليست بهذا الطول والصعوبة التي نتصورها. فحتى لو رأينا في المكاتب آلاف الكتب، ليس معنى أن الإنسان يحتاج إلى قراءتها كلها، هي علوم محددة الذي يحتاج الإنسان إلى قراءتها حتى يصبح من أهل العلم والاجتهاد. حددوها: علم اللغة العربية، النحو والصرف والمعاني والبيان، علم أصول الدين، علم أصول الفقه. هذه هي العلوم التي يحتاجها الإنسان لكي يكون من أهل الاجتهاد. يحتاج أيضا إلى معرفة بالكتاب السنة، يعني لا تكلفه وقت طويل. كما قلنا حددت المدرسة الهدف والفترة الزمنية التي يحتاجها الإنسان، مع أنها كما قلنا وجدت في ظروف صعبة، ولدى أناس وهو الطلبة طلبة العلم لم يكونوا يعتادون النظام، كانوا عشوائيين في كل أمورهم. يعني المدارس النظامية والحكومية الطلبة فيها متعودون على النظام من بداية أعمارهم، من أول ما يبدأ الدراسة في الصف الأول وهو يعرف أن هذا مستوى الابتدائية، ثم بعده الإعدادية، ثم بعده الثانوية، هو يعرف النظام والانتظام والحصص والتحضير والغياب والامتحانات وغيرها. لكن الطلبة المدارس العلمية لم يكن لديهم شيء من هذه الأنظمة، فاحتاجوا إلى تعب في تحديد والتعود على الانضباط. وهذا الانضباط هو شيء أهم في أي عمل يقوم به الإنسان، الانضباط في المواعيد، الانضباط في الأنظمة، في القوانين، لكي يكون هناك دراسة نظامية بشكل صحيح ويخرج الناس بأكبر فائدة. فالحمد لله كما قلنا استمرت المدرسة رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، ورغم عدم وجود أي دعم أو دوافع مادية لدى الرأي الإدارية أو المدرسين أو الطلبة، وعدم وجود أي دعم من أي جهة لهذه المدرسة. ولذا نرى أن نحن بعد 4 سنين لا زلنا ندرس في المسجد، يعني ليس هناك تعاون، ولم لا أذكر أن أحد يوم في يوم من الأيام قال هذا التعاون للمدرسة نهائيا. لا واحد تعاون معنا بكمبيوتر، ولا واحد تعاون مكتب. فلكن الحمد لله أصبح المدرسة والجامعة لها مكانتها ولها ثمرتها التي جعلت الناس كلهم ينظروا إليها. ولو فعلا نظرنا إلى الواقع ليس هنالك دراسة علمية بشكل صحيح في أي منطقة من المناطق في اليمن بأسره كما هو في هذه المدرسة. وهذا يعني لسوء الحظ، يعني ما إحنا بنتمدح بهذا الشيء يعني، ولا نتمنى أن يكون هناك دراسة منتظمة وقوية للعلم في كل المدن وفي كل القرى. لكن الواقع يقول هذا الشيء، أنه ليس هناك دراسة فعلا بمنهج قوي ومنتظم ومكثف كما في هذه المدرسة. ولكن المدرسة هذا هي كنز نحتاج أن نحافظ عليه جميعا، نحتاج أن ننمي، أن نطوره، أن نسعى إلى أكماله لكي نكون مشاركين في كل ما تفرع من هذه المدرسة ومن هذا العمل يكون الإنسان مشارك فيه. يحتاج العمل إلى تعاون من الجميع، التعاون في الانضباط، في الوقت، في الحصص، عدم اللعب، عدم التخلف، عن الدراسة بأي سبب كان، إلا الأمر يعني قاهر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. فإذا حافظنا جميعا على هذه المدرسة فستكون إن شاء الله هي البذرة التي ستتفرع وتنشر العلم في اليمن وفي العالم بأسره، إذا حافظنا عليها واهتممنا بتطويرها وبنجاحها، واعتبرناها جميعا هي مشروعنا جميعا، مشروع لنا جميعا، نكون ليس مجرد مدرس أو طالب في هذه المدرسة، وإنما مؤسس ومنشئ ومشارك في تأسيس هذه الفكرة وهذه المدرسة حتى تطبق إن شاء الله في مناطق اليمن بشكل عام. فكنا في الماضي نحاول أن نتساهل في بعض القوانين، بعض الأنظمة، كما قلنا نتيجة لأن الطلبة لم يتعودوا على هذا النوع من القراءة بشكل منتظم، على القوانين، على الحضور والغياب، على الامتحانات، على الكذا، ولأن المرحلة الماضية كانت كعملية تجريبية تحتاج إلى ممارسة عملية حتى تتضح رؤيتها ويستقر النظرة الشاملة حول المنهج وحول الوقت وحول بقية القوانين. ولكن أعتقد أن 4 سنين مضت تكفي لنا جميعا لكي نتعلم النظام ونتعلم القوانين. وكان هناك جدل كبير بين الهيئة الإدارية في الماضي، ناس يريد أن يشد الأمر من بداية الأمر، وناس يريد أن تبقى الأمور مطاطية نوعا ما إلى أن يتعود الناس على النظام. لكن في هذه الأيام وفي هذه الفترة وفي بداية هذه السنة أجمعت الهيئة الإدارية على أنه لا بد من الضبط، لا بد من أن تنضبط المدرسة بقوانين، ولا بد أن ينضبط الطلبة، ولا نستطيع بعد الآن أن نخرج عن القانون الذي سنضعه أمامكم وسنسلمه إليكم والقوانين الأخرى التي هي في اللوائح الداخلية للمدرسة، لا نستطيع أن نتجاوز عنها نهائيا. وهذا قرار بالإجماع من الهيئة الإدارية بشكل عام أننا سنضع قوانين، وعلى من يريد أن يلتزم في الدراسة في هذه المدرسة بشكل رسمي أن يلتزم وأن يعرف أنه لن يكون طالبا رسميا في المدرسة إلا بحسب الأنظمة والقوانين السارية في المدرسة، وأنه سيكون هناك إنذارات وفصل وكل القوانين التي ستسلم إليكم ستطبق إن شاء الله من هذه السنة فما فوق. أيضا الناس الذي دخل إلى فصل دراسي وهو ليس بطريقة رسمية، طريقة رسمية أن يدخل الفصل الدراسي بشهادة من الفصل السابق الذي قبله أو المستوى الذي قبله أو بقرار من لجنة التقييم، هناك لجنة لتحديد المستوى للطالب الذي يريد أن ينتسب إلى الفصل أو المستوى الذي يريد الالتحاق به. فلا يسجل الإنسان رسميا في المدرسة، بحيث ما معنى رسميا يعني لن نمنع أحد أن يحضر الدروس ولا أن يشارك في الدرس ولا أن يستفيد، لأن هذا يعني أمر واجب على الناس جميعا. لا يمكن أن نمنع أحد أن يحضر الدروس ولا أن يشارك في الدرس ولا أن يستفيد مع الطلبة، لكن لا نسمح له بأن يدخل الامتحانات ولا أن ينال الشهادة ولا أن يحضر في دفاتر الحضور والغياب ولا أن يكون طالب رسمي إلا بطريقة رسمية، ولا فليحضر وليدرس إذا أراد أن يدرس هو بشكل غير نظامي، ولا يريد الانتظام يعني والالتزام بالقوانين والأنظمة، فليتفضل وليحضر وليدرس ولن نمنع من ذلك. لكن لا نتعب أنفسنا في تحضيره وتغييبه ولا في وضع الامتحانات الشهرية ولا النصفية ولا النهائية لهذا الطالب الذي لا يريد أن يلتزم بالأنظمة والقوانين. فنرجو من الجميع أن نتعاون جميعا في أن نضبط المدرسة بنظام، وإذا عرف الناس جميعا أن النظام هذا سيمشي وسيطبق فلن يكون هناك أي إخلال ولن يكون هناك أي حالات استثنائية. نحن نقول دائما هذه الحالة الاستثنائية يجب أن نتعاون معهم فيها، وهؤلاء كان لديهم عذر يجب أن نتعاون معهم، هؤلاء لم يعرفوا ويجب أن يعني نخرج عن القانون من أجلهم. وهكذا 4 سنين وإحنا بنضع أول اختبار وثاني اختبار وثالث اختبار، وبعضهم يأتي بعد ثالث الاختبار ويقول لم أعرف ولم أدري أنه قد وقع على الاختبار هذا الماضي. لكن لماذا في المدارس الحكومية في الجامعات في أي عمل آخر يعرف الإنسان ويبحث ويعرف الشيء قبل حصوله من فترة؟ الطالب الجامعي لا يأتي بعد الامتحانات ويقول لما أعرف أن هناك امتحانات، يسأل عن الامتحانات من قبل أن تأتي بأشهر حتى يعرف متى وقتها حتى يستعد له من قبل. إذا الإنسان الذي يأتي بعد فترة ويقول لم أعرف أن هناك امتحان أو أن هناك تسجيل أو أن هناك أي عمل القوانين التي تنظم المدرسة، فهو إنسان غير مهتم ويعرف أنه سيكون هناك تجاوزات له مهما تأخر ومهما قصر ومهما أهمل. لكن عندما يعرف أنه سيكون هناك قوانين صارمة فهي سنة واحدة يعرف الناس فيها القوانين ويعرف الأنظمة وتتوضح الرؤية للجميع، وبعدها سيعرف كل إنسان وسيحتاط نفسه وسيسأل قبل وإذا كان مهتم. وكما قلنا إذا كان يريد قراءة كالماضي بدون اختبارات بدون شهايد بدون انتظام فليحضر، لا نمنع أحد من ذلك. لكن ما نريد أن يكون طالب رسمي في المدرسة فعليه أن يلتزم بهذه القوانين والأنظمة. والآن هذا الأيام الطلبة يختبروا ثالث اختبار، اختبروا الاختبار الأول قبل الحج واختبروا اختبار المخملين بعد الحج، وفتحنا الفرصة والمجال لمن لم يحضر الاختبارين الأولين آخر فرصة هذه الأيام الاختبارات التي يختبرها هؤلاء الطلبة. وسيأتي اليوم أو بعد اليوم من يقول أنا أريد أن ألتحق بفضل أو بمستوى معين ولم أعرف أنكم إذا اختبرتوا الماضي. إحنا قد يعني بنحاول نحن نفتح المجال، لكن يجب أن يكون هناك حد لفتح المجال، وهذا الحد هو من الآن فصاعدا. نعرف أن أي إنسان في مستوى ليس هو داخل فيه بشهادة رسمية ولا بشهادة من لجنة التقييم فإنه لن يعتبر طالب رسمي في المدرسة. وأن الإنسان الذي يكثر تغيبه أو عدم اهتمامه أو كذا سيوجه له الإنذارات وسيوجه له في الأخير الفصل لكي يخلص لنا الطلبة المهتمين المنتظمين المجدين المجتهدين الذي يحتاج يعني يحق لهم أن يعني يتعب الناس والمدرسون في إفادتهم وفي الاهتمام بهم. فالعمل هو لله سبحانه وتعالى، ونجاح المدرسة هو نجاح لنا جميعا. وإذا لم نكن كلنا نسعى إلى نجاح المدرسة بكل ما نستطيع، يعني حتى بالكلام حتى بالدعاية بالمجابر، يعني أكثر الطلبة نجدهم متبرمين من الوضع، كل إنسان يبحث عن السلبيات ويظهرها في الواجهة كل إنسان وينسى الإيجابيات التي هي أشياء كثيرة لم يكن يحصل عليها في الماضي. وكان الإنسان يتمنى أن يرى شيخ واحد يدرس عليه بعض الدروس وينتظم لهذا الشيخ فترة طويلة ولا يجد هذا الشيخ. والآن يعني نخبة من أكبر علماء الزيدية وعلماء اليمن يتفرغوا لكم ويفرغوا أوقاتهم ويتعبوا في الاهتمام بكم وتحضير الطلبة والاختبارات والتقييم والدرس وغير ذلك، وهذه نعمة عظيمة إذا لم ترعوها وتعرفوا قيمتها فستفقدوها. فعلينا أولا أن نتعاون في إظهار الصورة بما فيها من الجوانب الحسنة وإبرازها أمام الناس بإيجابياتها، والسلبيات نعالجها جميعا ونسعى إلى تطوير المدرسة وإلى تلافي السلبيات التي في الماضي. ونتعاون جميعا، إذا تعاون الطالب مع المدرس مع الإدارة مع المشرفين مع يعني كل الطاقم فسيكون هناك نجاح. إذا كان العمل من جهة محدودة والباقي غير مهتمين فلن يستطيع حتى الإدارة أو المدرسين أن يضبطوا المدرسة. على ما قلنا النجاح هو نجاح لنا جميعا، ونجاح للزيدية بشكل عام، ونجاح للفكرة حتى تطبق في مناطق كثيرة. الآن الكثير من المناطق يطالبون بفتح فروع للجامعة في مناطق مختلفة، لكن لا نريد أن نفتح وليس لدينا من الكوادر التي تستطيع أن تغطي الدراسة في تلك المناطق. ولم ننتظم نحن في المدرسة عندما يقولون لنا نشيل النظام حق المدرسة، نريد المنهج حق المدرسة، يجب أن يكون هناك منهج ونظام يعني ساري المفعول وجاهز لكي يقبل أن ننتسخ إلى مناطق أخرى وأن نطبق في مناطق ثانية. فنرجو من الجميع الالتزام بالنظام بالحضور بالاهتمام بالدروس بتحضيرها بالأدب عند الحضور بالدرس، عدم الكلام عدم الصياح عدم الطقة حتى نفقد الناس المهتمين الفرصة من أن يستمعوا إلى الدرس بشكل جيد، أن نهتم بالمحاضرة. هذا المحاضرة الأسبوعية هي من أهم ما يجعل الإنسان يستمر أحياناً حتى في العلم. كنا نقرأ عند الوالد حفظه الله، وكنا نقرأ فترة ثم نصاب بالكسل وبالتثاقل، فكان حفظه الله في كل فترة يعني يعطينا جرعة من الموعظة حول العلم وحول أهمية، فيبعد ذلك النشاط في الإنسان بشكل عجيب، يستمر أحياناً أشهر. فلا يعني يتكاسل الإنسان عن حضور محاضرة، فهي من أهم ما يجعل الإنسان يمكن يستمر في طريقه العلمي. وكما قلنا الاستمرار هو أهم عوامل النجاح في الدراسة العلمية، أهم عوامل. قد نرى ناس اهتموا بشكل كبير في فترة بيسهر الليل يعني يقطع نفسه في العلم وفي المذاكرة، ولكن انقطع فانتهى ذلك العمل كله ولم يحصل على شيء. لكن الإنسان المستمر حتى ولو بشكل أقل يحصل على ثمرة وعلى فائدة أكبر. فمثل هذه المحاضرات يجب أن نستغلها جميعا، حتى أنتم مثلا ممكن أن تقترحوا المواضيع التي تحتاجوا إليها التي تريدوا أن يتكلم المحاضر عنها. في كل محاضرة ممكن نحن كنا نقدم يعني أنتم تختاروا، يا إما المحاضر تقترحوا لنا محاضر معين أنه يحضر، ما هي مشكلة، ما القضية أنه ضروري محاضر من داخل المدرسة أو من الأساتذة. يمكن إذا هناك يعني رغبة في حضور محاضر معين نحن نحضره. أيضا المواضيع، مثلا لو يجي اقتراحات حول المواضيع حقت المحاضرة في مثلا نهاية المحاضرة، هذه ما الذي نريده في المحاضرة القادمة، حيث نحن ننظر ما هي أغلب الآراء، يعني ما هو الموضوع الذي يريده الأغلب، ويستعد المحاضر لإعداد المحاضرة حول هذا الموضوع. فكما قلنا إذا تعاوننا جميعا على إنجاح أي عمل فسينجح، لكن إذا كنا جميعا متكاسلين، هذا لا يحضر الدرس وهذا لا يحضر المحاضرة وهذا لا يهتم وهذا يبحث عن عمل وأي شاغل بسيط يشغله عن الدراسة وعن الحضور، فتضيع أوقاتنا وأوقاتكم بدون فائدة. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكلل أعمالنا وأعمالكم بالنجاح، وأن ينور قلوبكم ويرزقكم العلم والفهم والحفظ والجد والاجتهاد والنشاط والاستمرار والتوفيق والإخلاص والتنوير في طلب العلم الشريف وطلب الرضا، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين المحققين المبرزين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، ولا تمتنا إلا وقد خلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديك. وفي فترة بسيطة بعد فترة بسيطة سنرى أن أناس منكم قد بلغوا الرتبة العالية، وأناس لا زالوا في أماكنهم التي هم عليها الآن. كل ذلك بحسب همة الإنسان وجده واجتهاده وتفريغه لوقته واهتمامه بدروسه. فالرجاء كل الرجاء أن يخرج لنا كوكبة من العلماء، لا نريد واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة، نريد كوكبة 150 عالم يخرج لنا في هذه الفترة البسيطة في سنة في سنتين، لكي يحيوا البلاد. الناس في حاجة إلى العلم الآن، الكثير من المناطق محرجين لنا إحراج شديد، نحن بعد المرشدين في صنعاء في حجة في صعدة في عمران، يعني مناطق كثيرة تحتاج إلى من يرشدهم ويعلمهم، ولا نجد. هذه مشكلة، يعني هذه إشكالية، لا نجد من يصلح للذهاب إلى تلك المناطق. يا إما أنت والطلبة الذي نريد أن نأهلكم لكي تكملوا المنهج في أقرب وقت، يا إما بقية الناس ما ترى الشخص المناسب، فنريد أن تجدوا وتجتهدوا حتى يتخرج لنا الدفعة الأولى، حتى تنتشر، حتى يجي بعدها الدفعة الثانية حتى تنتشر، وإن شاء الله يعني ستبدأ المدرسة تؤدي ثمارها من السنة القادمة أو من التي بعدها، لأن إلى الآن لم يتخرج أي دفعة من المدرسة بسبب أن البداية هي كما قلنا قبل 4 سنوات. لكن إن شاء الله من السنة القادمة كل سنة يخرج لنا دفعة، جعل المستوى الثاني في كل سنة سينتهي ناس منهم من المقرر من المنهج وسيكمل الدراسة، وفي السنة الثانية ينتهي الذي بعدهم، وهكذا تستمر العملية. إحنا إلى الآن لم نحصل على ثمرة، هناك الإنسان الذي زرع شجرة وعاد حين بدأت الثمار تبدو فيها، ولكن إذا بدأت الثمرة فالسنة الثانية باقي ثمرة أكبر، والسنة الثالثة باقي ثمرة أكبر، وإن شاء الله كما قلنا الناس عجبوا بهذه المدرسة وسمعتها وصيتها لو تسمعوا في الخارج يعني أكبر بكثير ما في عقولكم أنتم. والناس يعني بيروها كنموذج كما قلنا المشروع كبير، فعلينا أن نحقق ظن هؤلاء الناس وأن ننجح هذا العمل، ليس من أجل أن نكون نجحنا فقط، بل من أجل أن ندفع بالآخرين إلى الاقتداء والاحتذاء بهذا المثال وتطبيقه في بقية المناطق. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافية في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نماذج من القوانين، وتتسلم القوانين إلى كل طالب لكي يعرف ما هو القانون حتى يحفظه من الآن إلى نهاية السنة.